ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فاني اوصي نفسي وعامة المسلمين وخاصة السلفيين رجال ونساء بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في كل شأن والإخلاص له في القول والعمل والحال والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. وإني سأقرأ عليكم بعض الآيات الجامعة لأصول الدين وفروعه وللبر وللتقوى. والقرآن فيه جوامع والكلمة الواحدة تحتها معان كثيرة والنص يجمع أصولا وأحكاما. الآية التي سأتلوها قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين سبقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية جمعت كثيرا من أصول الإيمان وأصول الإسلام والأعمال الظاهرة والباطنة. والبر في حد ذاته اسم جامع لكل خصال الخير. والتقوى تأتي أحيانا بمعنى البر. فالبر في هذه الآية فصله بقوله: ولكن البر من آمن بالله إلى آخر الآية. فالإيمان بالله أن نؤمن به سبحانه وتعالى لأنه رب كل شيء وخالق كل شيء وسيد كل شيء ومدبر أمر هذا الكون سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وقد ذكر كثيرا منها في القرآن وذكر رسول الله كثيرا منها في السنة. فنؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بهذه الصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى إثباتا من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. فنخالف المعطلة ونخالف المشبهة ونثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى فوق هذا الكون استوى على عرشه على الوجه اللائق به، وأنه سميع عليم بصير قدير خبير يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. والواحد الجبار القهار السلام المؤمن الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وما من آية تقريبا إلا وهي مختومة بآية باسم من أسمائه أو اسمين من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ونؤمن بهذه الصفات الدالة على عظمته، على علمه الشامل وسمعه الشامل وبصره الشامل وقدرته الشاملة سبحانه وتعالى. فلا يخفى على علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قدرته سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض، ولا يخفى عليه شيء ولا مثقال ذرة ولا أمل من ذلك إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فنؤمن بالله عز وجل على هذه الصورة وعلى هذه الحال، أنه رب عظيم قدير سميع بصير، أحاط علمه بكل شيء، يرى كل شيء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى، كما يقول بعض الناظمين. الله أكبر. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي سبحانه وتعالى. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروق ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ منها في العظام النحلي سبحانه وتعالى. هذه البيتين رائعين جدا. في أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيها، وأن هذا نظره وبصره، يرى النملة والبعوضة ويرى مجاري المخ في عروقها، ويرى ويرى ويرى سبحانه وتعالى، ويعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فنؤمن بصفات الله عز وجل على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ونؤمن بأنه هو المعبود الحق، لا يستحق أحد غيره ذرة من العبادات، والعبادة أمر جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد فصل الله هذه العبادات في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. فنعبده سبحانه وتعالى، ندعوه وحده، ولا نشرك به أحدا في الدعاء، ونذبح له وننذر له ونستغيث به ونلجأ إليه، ونخصه بالرغبة والرهبة والرجاء والخوف والتوكل. فهذه العبادة القلبية والأعمال الظاهرة كالصلاة من القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح والتحميد والذكر وما شابه ذلك، يخص ذلك به سبحانه وتعالى. وكذلك الزكاة والصوم والحج، فلا نزكي إلا ابتغاء وجهه وتنفيذا لأمره، ولا نصوم إلا مخلصين له سبحانه وتعالى، لا رياء في ذلك ولا سمعة. ولا يجوز أن نصرف ذرة من العبادات لغيره أبدا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح. العبادة شأنه وخصوصيته، وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخلق الجن والإنس لهذه الحكمة، ومن الإنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أشد الناس خوفا من الله، وأعبد الناس لله، وأقوم الناس بدين الله، وأشد الناس دعوة إلى توحيده وإخلاصه وإلى منابذة الشرك به عليهم الصلاة والسلام. فهم أسوتنا وهم قدوتنا في طاعة الله واتباع أوامره وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فهم أعبد الناس لله ودعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فكيف يجوز لعاقل أن يتخذ منهم أندادا لله تبارك وتعالى؟ ما كان لبشر ان يكلمه الله، ما كان بشر ان يكلم الله الا وحي او من وراء حجاب، قد يرسل رسوله فيوحي به ما شاء انه علي الحكيم. ها هم يعني البيوت اللي يشاركون، اقول هم يشاركون من البيوت، من البيوت هم ما احضرنا. بل الان انا ما اقدر اعيد الكلام. اسفل دقيقة كيف؟ لا بس لا مانع. طيب هذا ما استأذن لبعض النساء أن يحضرنا، ما أدري أن يشاركنا بال أشرنا سلفا إلى تعظيم الله وإجلاله ووصفه لما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والجلال، وتعظيمه وإجلاله والخوف منه والرغبة إليه وصرف كل أنا العبادة لله عز وجل، لا يجوز صرف شيء منها لأحد من مخلوقات الله، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء والمرسلون ولا غيرهم. وأقرأ عليكم هذه الآية وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أو يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه الأدلة الآية من أوضح الأدلة على أنه لا يجوز أن يعبد أحد غير الله تبارك وتعالى ولا يتقرب إلى مخلوق أبدا كائنا من كان بأدنى من مثقال ذرة من العبادات، لا الأنبياء ولا غيرهم. والله تبارك وتعالى يؤتي الأنبياء الكتاب والحكمة والنبوة ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، لا ليدعو الناس إلى أن يتخذون أربابا من دون الله. ونعرف في شديد، فقد اتخذ الناس من الملائكة ومن الجن ومن البشر آلهة يعبدونهم من دون الله ويجعلونهم أندادا لله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من الضلال. وجاء الأنبياء جميعا لهداية الناس إلى عبادة الله وتعظيمه وإخلاص الدين له وإفراده وحده بالعبادة. وما من نبي يبعثه الله إلا ويقول لقومه: اعبدوا الله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل واحد منهم يقول لقومه: اعبدوا الله، اعبدوا الله وأطيعوه، اعبدوا الله واتقوه. كل الأنبياء جاءوا بهذا التوحيد وبمحاربة الشرك بالله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يعتني بأمر العقيدة، العقيدة في الله وفي أسمائه وصفاته، والعقيدة في عبادته سبحانه وتعالى وربوبيته. ويستضيء بنور القرآن ونور السنة وبكلام السلف الصالح وبأصولهم التي قرروها في باب حق الله عز وجل وفي باب حق هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالرسل نكرمهم ونحبهم لأن الوسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، يبلغون عن الله رسالاته وأوامره ونواهيه وتشريعاته، فلهم علينا حق الحب والإيمان بهم، ولهذا نص عليهم في الآية التي تلوناها. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الكتاب الذي جاء به هؤلاء النبيون يعني الكتب، الكتب السماوية نؤمن بها جميعا، ونؤمن بجميع النبيين أولهم وآخرهم، من عرفناه في القرآن الكريم ونص عليه القرآن والسنة، وبالجملة من لم ينص عليه نؤمن بهم في الجملة، فنؤمن بكل رسول أرسله الله عرفناه أو لم نعرفه، لأن الله ما قص علينا قصص جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا ذكرنا جميع الأنبياء والرسل، وإنما ذكرنا بعضهم، منهم ما قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنؤمن بجميع الرسل وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ونحبهم ونجلهم ونحترمهم، ولكن هذه المحبة لله، هذه المحبة من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحب لذاته إلا الله، فنحن نحب الله ونحب كل ما يحبه الله من الأشخاص والأقوال والأعمال، نحب هذه الأمور لله عز وجل، ولا يكمل إيماننا إلا بها، ولا نكون مؤمنين إلا بها، فلا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا بالأنبياء جميعا وأحببناهم لله عز وجل، وآمنا بالملائكة جميعا وأحببناهم لله، والملائكة سمي لنا بعضهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وما شاكل ذلك، فنؤمن بالملائكة ونحبهم لله تبارك وتعالى كما نؤمن بالأنبياء ونحبهم لله، ونحب جميع المؤمنين لله تبارك وتعالى. فمحبة الله من أصول الدين، ومحبة الأنبياء تابعة لهذه الأصول، وهي قد تكون أصلا بذاتها لكنها تابعة لهذا الأصل، ونحب كل ما يحبه الله وكل من يحبه الله، ونكرم كل من يكرمه الله لأجل الله سبحانه وتعالى. ثم من هذه الآية يعني من صفات أهل البر هذا إيمان بهذه الأشياء، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، اليوم الآخر نؤمن به بتفاصيله، ومبدأه الإيمان بالموت وبالقبر ما فيه من نعيم وما فيه من عذاب، وبالصراط وبالجنة وبالنار، وأن الله سبحانه وتعالى يدخل الأبرار الجنة، أبرار الأتقياء بأصنافهم يدخلهم الجنة، والفجار والكفار يدخلهم النار، كما قال تبارك وتعالى إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، فالفجار عدها الله لهم النار، والمؤمنون عد الله لهم الجنة، المؤمنون الأتقياء عد الله لهم الجنة، هذا معنى واليوم الآخر. اليوم الآخر المراد به البعث فما بعده وما تضمنه من الأخبار عن الجنة وعن النار وعن الصراط وعن الميزان وعن الحساب وما شاكل ذلك، هذه الأمور نؤمن بها لأنها من الإيمان، والله مدح المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فميزات المؤمن أنه يؤمن بما غاب عنه تصديقا لله وتصديقا لرسله، والإيمان بالأمور المشاهدة هذا ليس هو الإيمان المطلوب، فالكفار يؤمنون به إلى شاهد العذاب ولكن لا ينفعهم إيمانهم، ويؤمنون يوم القيامة ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان، ليه؟ لأنهم كفروا بالغيب، والكفر بالغيب تكذيب لله وتكذيب لرسله عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن بهذه الأمور وإن لم نرها، ولكن أخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى عندنا مما نشاهده بأعيننا ونسمعه بآذاننا. لأن نؤمن بأن كلام الله حق وأنه أصدق حديثا ورسول الله صادقون وأصدق مخلوقات الله وأبرهم وأتقاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنؤمن بكل ما أخبرنا به ونطيعهم في كل ما أمرنا به، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نؤمن بكل ما أخبر به عما مضى وعما سيأتي وعن الجنة والنار وما فيهما من تفاصيل. هذا هو الإيمان بالغيب أو بعضه، تفاصيله كثيرة جدا. فنؤمن بكل ما أخبر به الرسول، أجمعها أن نؤمن بكل ما أخبر هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونصدقه فيه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل، ونحب هذا الرسول من أعماق نفوسنا، وعلامة محبتنا له أن نطيعه، أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أمر وننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. وذكر في هذه الآيات إيتاء الزكاة، والزكاة تحتمل يعني تزكية النفس وتطهيرها من الشرك والكفر والضلال والبدع وتزكية المال بالزكاة المشروعة المفروضة المبينة المفصلة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين مقادرها وأنصبتها في الآلي والبدعي وتزكية المال بالزكاة المشروعة المفروضة المبينة المفصلة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بين مقادرها وأنصبتها في الذهب والفضة والإبل والغنم والبقر وسائر أصناف المال، وفي الحبوب وغيرها مفصلة مبينة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كتب الفقه التي استقت هذا العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صفات المؤمنين الأبرار أنهم يوفون بالعهود، وهذا من الفواصل والفوارق بين المؤمنين الأبرار وبين المنافقين الأشرار الذين من وصفهم أنهم إذا عاهدوا غدروا. فالمؤمن لا يغدر ويفي بالوعد تقرب إلى الله، والموفون بالعهد إذا عهدوا. ومن أوصافهم الصبر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، البأساء المجاعات والشدائد، والضراء الأمراض والأسقام، وحين البأس حين مواجهة الأعداء بالقتال في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله. فهم يعني يتمتعون بهذه الصفة العظيمة، وهي من أعمال القلوب من الإيمان، صابرين في هذه الأحوال في الشدائد والأهوال والمصائب والأمراض وفي الجهاد ومشاكل ذلك، يصبرون، يقدم الإنسان نفسه وماله لإعلاء كلمة الله، ويصبر ولا يفر، ويصبر على الأمراض ولا يجزع، ويصبر على الجوع ولا يهلع، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. تقربا إلى الله لأن هذا الصبر أمر عظيم، ما أوتي العبد خيرا وأوسع من الصبر. وفي النهاية أولئك الذين صبروا أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. افتتح الآية بالبر وختمها بالتقوى، فخصال البر هي تقوى، وخصال التقوى هي البر، وهذه الأمور كلها تدخل في البر وتدخل في التقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا انفرد التقوى، إذا قال أوصيك بتقوى الله بكل إخصال الخير، اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وإذا أمرك بالبر أمرك بكل إخصال الخير، من اتباع الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار وعمل كل أنواع الخير والكمال. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والقيام بهذه الأمور التي تضمنتها هذه الآية الكريمة الجامعة لكثير وكثير من الأصول ومن خصال البر والتقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الأبرار المتقين المطيعين لله رب العالمين، المحبين لرسوله، والممتثلين لأوامره، والمجتنبين لنواهيه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا اللقاء مساء الاثنين الموافق 6/5/1426. آمين. طيب سؤالي كذا، نعم تلاقي صعوبات، الأنبياء أنفسهم لاقوا صعوبات، والمصلحون في كل زمان يلاقون صعوبات، ولهذا يقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لماذا يصبر ولماذا أمر الله بالصبر؟ لأنه يواجه صعوبات ويواجه عداوات ويواجه سخريات ويواجه ألوان الأذى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيها مشاق، ولماذا يصبر يعني يتجشم المؤمن هذه الأشياء؟ لأن هذا أجل من الله عز وجل، ولا بد أن يواجه هذا، وهذا ابتلاء. شد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فأشد الناس بلاء الأنبياء. الأنبياء ليش يبتلون؟ لأنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى رسالاتهم، فيواجهون من الكفار ومن المستكبرين ألوان الأذى وصنوف المشاكل، ولكن يصبرون. ولهذا يوصيهم الله بالصبر، ويوصي الرسول بالتأسي به في الصبر، فاصبر كما صبر الذين من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. من أصناف المسلمين وخاصة السلفيين أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم، وأن يجعلوا الأساس في علاقاتهم إرادة وجه الله والمحبة فيه سبحانه وتعالى، وإدراك أن البشر معرض للخطأ ومعرض للنقص ومعرض للوقوع في الزلات، ولكن الإيمان يقتضي منا الصبر على ما يقع من الإخوان ومناصحتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم التعجل بالتشهير والتشنيع والمبادرة بالهجر وما شكل ذلك. فإن هذه الأمور تضر بالدعوة السلفية وتضر بأهلها. الزاني فيقول فعلت وكذا، فيقول لعلك فعلت كسر عليه ودفعا لألم العقاب عنه. فإذا تراجع الحمد لله ستر نفسه وكفي العقاب، وإذا أصر أقام عليه الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، شاهد إن الرسول يعني قال إن الله ستين وحد بالستر وأمره بالستر. فكثير من إخواننا قد يقوم في الأخطاء، نحن نصبر عليهم ونناصحهم ونتأنى بهم ولا نستعجل عليهم، فإن الأجل والتسرع بالهجر والمقاطعة والمصارمة هذه لا تبقي ولا تذر الدعوة السلفية ولا بأهلها. فأنا أنصح الجميع بالتآخي والتعاطف والتراحم كما أمر الله بذلك وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالرفق وباللطف، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله في كل شأن، وما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق يجعل الدعوة في غاية الجمال وفي غاية الروعة، ويجعلها محببة للناس ويقبلون عليها بنهم. وإذا خالطها يعني النفرة وأسباب النفرة والمنفرات والقسوة والعنف والشدة نفر الناس منها، لهذا قال ما نزع منه شيء إلا شانه. إذا نزع شيء من هذه الدعوة نزع من الرفق شانت وشوهت ونفر الناس منها. والرسول يقول إن منكم منفرون، يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هل نحن أغير من الله أم من رسوله عليه السلام؟ فنستخدم الشدة ونترك الرفق ونترك اللين ونترك التراحم والتعاطف، نعوذ بالله من ذلك. الرسول أوصانا بكل هذا بكل أنواع الخير وكل ما يهيئ لدعوتنا أن تشق طريقها إلى قلوب الناس في المجتمعات كلها. والله لا تمشي الدعوة إلا إذا استخدم الحكمة والرفقة واللين والحكمة هي العلم وبيان الحجة، لكن باللطف وبالرفق لا بالعنف والتطاول واحتقار الناس والاستعلاء عليهم، فإن هذه المنفرات يلام صاحبها وقد يكون آثما في صرف الناس وصدهم عن سبيله، لأن المنفر يصد الناس يصد الناس عن دعوة الله عز وجل. فالرفق واللين يجعل القلوب تقبل على دعوة الله سبحانه وتعالى، والتنفير والشدة والعنف والقسوة والأخلاق الرذيلة هذه تشوه جمال هذه الدعوة وتنفر الناس منها. أوصي الشباب والشابات بالتراحم والتعاطف والتآلف كما أوصانا بذلك رسول، لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، هذا الذي أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في أخيك خلل وعنده زلل علمه بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا خير علاج للأمراض التي قد يصاب بها بعض الناس، والقسوة والشدة لا علاج فيها، إنما يرجع إليها الحكيم إذا بلغ السيل الزباء. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن ينفع بين قلوب وأن يجمع شفاعات المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يجمع قلوب السلفيين قبلهم على هذا الحق والخير. إن ربنا سمع الدعاء، وأختم هذه الكلمة بإجابة هذه، فإني قد تعبت من الكلام، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الجامعات في هذه البلاد، وقد حصل من هذه المسرحيات مفاسد عظيمة أدت إلى حدوث بعض الخلافات الشخصية ممن لهم بها صلة بتلك المسرحيات، ومن ذلك أولا السخرية والاستهزاء في الكثير من الجاليات المسلمة كالمصرية والسودانية واليمنية، وذلك بتقليد أصواتهم ومحاكاة أفعالهم، وبدور رجل أعمى ورجل أعور ورجل جاهل وهلم جرى، وبصورة مضحكة مما سبب هذا الفعل غضب الكثير من الجاليات. ثانيا القيام بدور النصارى، وذلك بلبس لباسهم وبوضع الصليب على صدورهم. ثالثا التشبه بحال الفساق وأهل الغناء الفاجر، وذلك بتمثيل أدوارهم بحجة الضحك من حالهم.

شباب الانفال والكرافتة كشف الرؤوس، يعني لا فرق بين المسلم واليهودي. والمسلمون لما دخل النصارى واليهود في ذمتهم فرضوا عليهم شعارات تميز على المسلمين، وعادات في الركوب في اللباس في أشياء كثيرة، يكون المسلم متميز عن الكافر. أما بهذه الطريقة لا تميز يهودي بالنصارى من شيوعي، فلا بد أن يتميز المسلم. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه في المشركين، وقال ما تشبه بكم فهو منهم. نعم. المدرس الذي يسير على منهج سلفنا الصالح كيف يمكن له توجيه التلاميذ وطلابه بحفظ وفترات النشاط فيها في مدرسة؟ إذا كان بلغ المدرسين خرج من الجامعات وراح يدرس، واحد يوجهه كيف يتعامل مع الطلاب، خبرات يعني تكفيه. على كل حال يكون يعني يقدم كلامه بالحكمة وبالحجة والبرهان. بارك الله فيك. هذه الدعوة. بارك الله فيك. الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟ والله رأينا الكتب التي تناولها الحزبيون أنهم أساءوا إلى تحقيق هذه الكتب، ويعني نهج فيها نهج التنييع، فليكون مقصود المؤلف يعني أمرا معينا وقضية معينة يعالجها ويريد أن يقنع بها المسلمين في ضوء السبع السنة من السلف، ويأتي قد يغير ويدعب في تغيير وجهة نظره وصرف الناس عن فهم المراد من ما يقوله المؤلف. كل حال كتب التراث تحتاج إلى أيد متخلية وأيد نظيفة، بارك الله فيك، أفكار سليمة تخدمها وتخرجها محافظة على نصوصها وعلى معانيها ومقاصدها ومرانيها. يعني الأشعرية في الزمان الماضي والصوفية تناولوا كتب الحديث وكتب التفسير القرآن وحرفوها على ما هو، وهكذا المحققون المتأخرون يعني ترى هذا كوثري الأب بغاية الكتاب وجهته إلى جهة أخرى، وهذا حزبي يوجه الكتاب وما سلم من نصوص إلى وجهات تنسجم مع منهجه، وهكذا. هذا صيانة في العلم، ويجب على أهل السنة أن يشمل أسعاد الجد جد لخدمة التراث السلفي، حتى لو سبق هؤلاء إلى خدمته وعرفوا به فعلى هؤلاء أن يصححوا سنوات المخطوطات من جديد ويصححوها ويحققوها تحقيق صحيح ويبين نظامها في ضمن منهج السلف. نعم. نجد عند بعض الرموز الحزبية ردودا على الأشاعرة ونحوه من أهل البدع، فهل ينتفع بهذه الردود؟ ما رأينا ردودا ينتفع بها، لم نرى لهم ردودا ينتفع بها، بل رأينا ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميع هذه الردود. والذي أخرج ردا معروفا اختفى هذا الرد، فلن نسمع بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء، لأن خالف منهجهم الذي يسيرون إليه ودعوتهم التي يدعون إليها، فأخفي هذا الكتاب. ورأينا واحد يقول لك موقف سليم الأشاعرة، هو يحكي يدخل منهج الموازنات على كلام سليم، سليم ما قصد الموازنات ولا كلام فارغ، قصد بيان الحق وتمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، يعرف الحق ويأخذه ويعرف الباطل ويحذره، وجاء من يعرفه دخل في منهج الموازنات. نعم. بالمناسبة من الجنوب هذا من أخبث قواعد الأرجاء، يقول هؤلاء منهج الموازنات حارب الأرجاء الآن، وهم وضعوا قواعد ومنها منهج الموازنات لحماية البدع والضلال، ومنها بدع الأرجاء يحامون عنها. نعم. يقول السائل: نسمع عن تراجع البعض ممن كان ينتسب إلى منهج السلفي ورجع إلى الطهارة، فهل لكم من تلقي السلامة أسباب هذا التراجع؟ بارك الله فيكم. ما أعرف إلا بعض الجهال، العلماء ما تراجعوا من السلفي، إلا بعض الجهال الذين لم تثبت أقدامهم في هذا على هذا المنهج، فبسبب جهلهم وضعفهم حصل مثل هذا، وإلا ما في عالم سلفي رجع عنه.